نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين آمين. أما بعد، النهاردة إن شاء الله إحنا هنكمل ما كنا قد بدأناه في اللقاء الماضي. كنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هنكمل معنا الحديث وبعدين إن شاء الله ناخد آية النهاردة بإذن الله، والآية مرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم بارتباط شديد جدا علشان يبقى فيه تواصل بين السنة والقرآن، وهي آية التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. احنا كنا في اللقاء الماضي بدأنا الحديث الرائع المشتمل على دعاء ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فمش عارف أنتم متذكرين اللي احنا كنا قلناه في الحديث في اللقاء السابق ولا لا؟ احنا ان شاء الله نكمل الحديث ولا نعيده من الاول خالص؟ يعني ان كنتم متذكرين نكمل، ان لم تكونوا متذكرين نعيد الحديث من الأول إن شئتم. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ردا على السيدة عائشة: يا رسول الله، ما أفعل وما أقول إن أدركتني هذه الليلة، تقصد ليلة القدر؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. واحنا اتكلمنا في معنى كلمة اللهم، وايه معنى الميم اللي في اخر اللهم، وايه الفرق بينها وبين الياء التي هي للنداء، وليه الدعاء ابتدأ بنداء الالوهية ولم يبدأ بنداء الربوبية كمعظم الدعاء: يا رب، ربي، ربنا. وفسرنا كل جو الماء، لكن إن أردتم إن إحنا نعيده تاني فلا بأس إن شاء الله. فمش عارف رأيكم إيه؟ يعني كما تشاءون. نكمل إن شاء الله. اللهم إنك عفو. إنك عفو، وكأنك تعترف باسم من أسماء الله الحسنى، وهو الاسم الأعظم في هذا الموقف. وإحنا قلنا قبل كده إن على قول أئمة كثيرين وعلماء أجلاء أن اسم الله الأعظم يرتبط ارتباط وثيق بنوع الدعاء، بمعنى إذا أردت أن يسمعك الله سبحانه وتعالى وقصدت إلى ذلك، فإن اسم الله الأعظم في هذا الموقف هو السميع. إن أردت أن يكرمك الله سبحانه وتعالى في موقف ما، فاعلم أن اسم الله الأعظم في هذا الموقف هو الكريم. يعني الموقف الذي يتطلبه الحال، اسم الله المناسب هو الاسم الذي تدعو الله به ليستجاب لك فيه. وده معناه أنك في هذا الدعاء ما قصدت من الله سبحانه وتعالى إلا العفو، ولذلك أنت تقصده باسمه الأعظم في هذا الموقف وهو العفو. فأنت حين تقول اللهم إنك عفو، وكأنك تعترف بأن الله سبحانه وتعالى هو العفو، وكأن ده يشمل ضمنيا أن أنت تطلب منه الشيء الذي لو سألته إياه بهذا الاسم أعطاك إياه، وهو بما أن الاسم هو العفو يبقى أنت تقصد أنك تطلب من الله إيه؟ العفو. العفو، وده تصريح وتلميح، يعني يعني يعني في البلاغة التصريح أن أنت تطلب الطلب بوضوح بألفاظ واضحة محددة تصل بها إلى الهدف بسهولة، والتلميح أن أنت تخفي بعض المعاني اللي ممكن تستشف من كلامك بعد كده، ويبقى ده فيه نوع من البلاغة المعنوية، يعني حاجة زي الاستعارة، حاجة زي المجاز المرسل، حاجة زي الكناية، ودي حاجات كلها بتستخدم المجاز والإحساس الخفي كنوع من التقييم والتعظيم والتهوين من شأن الأمر الجلل اللي انت بصدد سؤال الله سبحانه وتعالى إياه. ففي الحديث ده انت النبي صلى الله عليه وسلم جمع لك بين التصريح والتلميح، ففي التصريح قال تحب العفو فاعف عني، صراحة كده يعني أنا لا أريد منك يا الله إلا العفو الآن، لا أريد إلا عفوك الآن، يعني كأني تنازلت عن كل شيء مقابل عفوك النهاردة. فده التصريح. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك عفو، فده يشمل التلميح، لأنه زي ما قلت لك إنك إذا قصدت ربنا سبحانه وتعالى باسمه الأعظم وأعلمت الله سبحانه وتعالى أنك تعلم، وهو أعلم سبحانه وتعالى طبعا، أعلمت الله سبحانه وتعالى أنك تعلم أن الله هو العفو، فكأنك تقول يا ربي أعلم أنك العفو، وإذ قصدتك باسمك الأعظم العفو، فأنا لا أريد منك إلا العفو. فده معنى التلميح المشتمل عليه الحديث، ودي من البلاغة الرائعة في الحديث الحمد لله. اللهم إنك عفو، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك عفو في معنى ثاني جميل قوي، هو أنت لما تدعو الله سبحانه وتعالى باسمه العفو تقول يا رب أنا أعلم إنك العفو، طيب إيه بقى اللي ترتب على علمك بأن ربنا سبحانه وتعالى هو العفو؟ يعني بمعنى إيه؟ أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هو ده المقصود بقى، يعني إذا علمت أن لله أسماء الحسنى فماذا أفادك ذلك؟ يعني إذا قلت يا رب أنا أعلم أن أسماءك الحسنى، أن أسماءك الحسنى هي العفو والكريم والمجيب والقريب، فإيه الواجب اللي عليك أنك تعمله بقى علشان تؤكد للحق سبحانه وتعالى وتثبت للحق سبحانه وتعالى أنك تعلم هذه الأسماء حق العلم، أو أنك انتفعت بهذا العلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، والعلماء كلام كثير جدا في كلمة أحصاها، أشهرها وأشملها وأقربها للحق إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم، هي من قام بها حق القيام، يعني من علم الأسماء حق العلم ثم عمل بها حق العمل وتيقنها حق اليقين، يبقى قول وفعل واعتقاد الثلاثة مع بعض، وعلى قدر قولك صدق القول وصدق الفعل وصدق الاعتقاد يكون انتفاعك بهذا الاسم، ويكون الرجاء فيما أردته من وراء هذا الاسم إن شاء الله إن شاء الله يكون إيه؟ متحقق. وبالتالي معنى أن أنت تدعو الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم في هذا الموقف، أو تقول يا رب إني أعلم، تقول أنك عفو كأنك قلت إني أعلم أنك العفو. طيب ماذا ترتب على قولك هذا؟ يعني كأنك قلت إيه؟ طب لما أنت عرفت إن الله سبحانه وتعالى هو العفو، ماذا صنعت تلقاء هذا الاسم العظيم الذي علمته يقينا؟ وكأنك تقول يا رب علمت أنك عفو، ولذلك أنا أتعبدك باسمك العفو بأن أكون أنا في نفسي عفوا. وهي دي أعظم حاجة أنت ممكن تعملها علشان تتعبد الحق سبحانه وتعالى بأي اسم من أسمائه. يعني إذا أردت أن تتعبد الله سبحانه وتعالى باسمه الكريم كن كريما، إذا أردت أن تتعبد الله سبحانه وتعالى باسمه الرحيم كن رحيما، إذا أردت أن تتعبد الله سبحانه وتعالى باسمه الرؤوف كن رؤوفا، وهكذا. ولذلك من الأشياء الهامة جدا اللي أنا عايز أقولها لك النهاردة، إنه في أدلة من القرآن على معنى ده، يعني أدلة إن أنت تتعبد ربنا سبحانه وتعالى باسمه الأعظم بأن تستجيب لهذا الاسم، يا إما بأن تحدث ما يقابل الصفة دي في حال البشر، أو إنك تستجيب للصفة دي استجابة كاملة كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه في التأكيد لهذا المعنى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. كانوا بيقول إذا أردت أن يغفر الله لك ويعفو عنك فلا بد أن تكون أنت عفوا عن الناس، وده معناه أن تعبد الله سبحانه وتعالى بأي اسم له، يعني اسم الغفور مثلا هنا أو اسم العفو هنا، فلا بد أن تكون أنت عفوا. وده واضح أيضا في آية النساء: إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، يعني ربنا سبحانه وتعالى إن كنت تعتقد تمام الاعتقاد أن الله هو العفو فلا بد أن تكون أنت أيضا عفوا. فده من المعاني المقصودة الطيبة جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو. والعفو هو محو أثر الذنب وكل متعلق له بالكلية، يعني لقول العرب عفت الدابة، عفت الدابة أي قمصت الأثر، وده معناه أنه لا يبقى من أثر الذنب شيء، وكأن الذنب لم يكن، يعني ده القضاء على الذنب بالكلية، يعني كأن الذنب لم يكن له أثر في يوم الأيام، كأنك لم تفعل الذنب. وهذا المعنى يحمل معنى الثناء على الله سبحانه وتعالى، يعني كأنك تثني على الله سبحانه وتعالى. وإذا من أداب الدعاء، يعني إحنا تعلمنا إن من أداب الدعاء إنك تبدأ الدعاء بالثناء على الله سبحانه وتعالى. فإذا كان ده من الأشياء المقصودة في الدعاء إنك تثني على الله سبحانه وتعالى ابتداء، ومن أداب الدعاء، فإنك لما تقول اللهم إنك عفو قد أثنيت على الله سبحانه وتعالى، بالإضافة للمعاني الجليلة الثلاث أو أربع معاني اللي إحنا ذكرناهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو. طيب الثناء على الله سبحانه وتعالى باسمه العفو يحمل معاني أخرى ضمنية هامة جدا، منها أنه يحمل معنى القدرة، يعني لأنه لا يعفو إلا القادر، يعني هل يمكن أن يعفو غير القادر؟ العفو أصلا بيحمل معنى القدرة، وهو بيحمل معنى تاني جميل قوي كمان غير القدرة، هو توقيت العفو، يعني الحق سبحانه وتعالى يعفو وعلمك في آيات القرآن أنك لما تعفو تعفو بشروط، يعني مطلق العفو أمر طيب، لكنه إذا العفو ده ما تحطش في مكانه الصحيح لم يكن عفوا، يعني كأن العفو ده له ضوابط، ومن الضوابط انك تعلم القرآن اتكلم ازاي في موضوع العفو ده. فهقولك دلوقتي على معلومة مهمة جدا جدا، وارجو ان انت يبقى معاك ورقة وقلم علشان تكتب المعنى ده، لانه معنى جميل قوي ومحبش ان يعدي منك. انظر للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ماذا قال لأهل مكة حين دخلها: قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. حين ذلك فقط قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعفو عنهم إلا بعد أن اعترفوا أنه في موقف القوة وأنه قادر عليهم وأنهم في موقف الضعف. هنا يأتي العفو بقى، يعني بمعنى إيه؟ إنه إذا الإنسان اعترف بذنبه وأقر به وأدرك الخطأ اللي وقع فيه، هنا العفو يعتبر في أسمى أحواله. ليه؟ لأن المعفو عنه هيستقيم أمره بعد كده، وده هدف هام جدا من أهداف العفو. يعني هو إيه الهدف من العفو أصلا؟ رفع العقوبة فقط؟ لا، الهدف من العفو إن أنت تنتفع به، إن المعفو عنه ينتفع بهذا العفو، يعني يستقيم حاله بعد العفو ده عشان يحقق منه أعلى انتفاع ممكن. يعني إذا علمت أن الله عفو ده ممكن يصلح أمورك تمام غاية الإصلاح، غاية الإصلاح. يعني إذا علمت من حديث النبي كثيرة جدا أن لله مواقف وأزمنة يعفو فيها عفوا يكاد يكون كاملا، فإذا علمت هذه الأماكن وهذه الأزمنة كالحج مثلا، يعني من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من حجه كيوم ولدته أمه. طيب هذا النوع من العفو، حينما تعلم هذا النوع من العفو ده من شأنه إن هو يقيم قلبك وعقلك وأحوالك على مراد الله سبحانه وتعالى، فتتحول إلى إنسان مختلف تماما، تبدأ بداية جديدة مع الله سبحانه وتعالى، وده الانتفاع المقصود. يعني التحول ده هو المقصود من العفو، ان انت تبقى انسان تاني، ان انت تبدأ صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى، ان انت تصلح ما مضى من اخطاء. يعني ده النفع الحقيقي المقصود. وبالتالي يبقى العفو فايدته الاولى انه يمسح الذنب ويمسح الخطأ ويرفع العقوبة، وايضا يحقق انتفاع عالي جدا بالمعفو عنه، انتفاع عالي جدا. لذلك كل ادوات العقوبة الهدف منها نفع اللي يقع للمعاقب. يعني إذا مثلا السجن بالنسبة للإنسان المخطئ، إذا لم يكن السجن ده هيصلح من حال هذا الإنسان المعاقب، فيبقى السجن مش هو العقوبة الصحيحة. يعني في الفقه الإسلامي في حاجات اسمها الأمور التعزيرية. يعني التعزير في الإسلام معناه إيه؟ معناه العقوبات. والعقوبات في الإسلام ارتبطت في الفقه بتاعها بمدى النفع الذي يقع على المعاقب. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل مكان العقوبة مناسبة للذنب بحيث انها تضع المذنب او المعاقب في موقف ينتفع منه غاية النفع ويعود للمجتمع وللدين مرة اخرى كاحسن ما يكون، تبقى العقوبة دي مش مناسبة، ويبقى اللي انت طبقته عليه ده في اتجاه خاطئ ومش هتقدر تحصل منه على اي فايدة. بالعكس ده انت هتضيف للمجتمع آفة جديدة وعضو فاسد جديد يمكن أشد فسادا من العضو القديم اللي انت عقدته أول من الأول. يعني الكلام ده واضح يا جماعة؟ الحقيقة انه كل ده مقصود في معنى العفو. وانا هقول لك على على على حاجة من كتاب الله سبحانه وتعالى يتضح بها المعنى ده. ايه هي؟ انظر لسيدنا يوسف لما عفى عن اخواته، لما عفى عن اخواته قالوا ايه؟ ما عفاش عنهم الا لما قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. في اللحظه دي بس سيدنا يوسف قال ايه؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. عفى عنهم امتى؟ لما أدركوا أنهم خاطئون. يعني لما عرفوا الخطأ وتبين أنهم هينتفعوا بهذا العفو، وأنهم وصلوا للمرحلة اللي تأكدوا فيها من صدق يوسف ومن أنه هو صاحب الحق ومن أنهم جانبهم الحق في الأمر الذي مضى من حياتهم، وأنهم قد شعروا أنهم بحاجة إلى أن يعودوا إلى الطريق السليم، هنا فقط استلزم العفو. يعني هنا وقع العفو كأحسن ما يكون. ليه بقى؟ لأنه زي ما احنا قلنا، لأنه هيحقق الانتفاع المقصود لهم، بحيث أنه هيدفع بيهم إلى الصلاح مرة ثانية، هيدفع بيهم إلى أهل الدين مرة ثانية، هيجعلهم أعضاء نافعين لأنفسهم ولأهليهم ولمجتمعاتهم، وهو ده الغرض المقصود. فانظر إلى آثار رحمة الله. يعني انظر يعني انظر الى اثار رحمة الله سبحانه كيف يحيي الارض بعد موتها، يعني وكأن هذه القلوب كانت اقرب الى الموات، فعلا هؤلاء المعاقبين كانوا اقرب الى الموات، فاحياهم الله سبحانه وتعالى بتلك السنن الالهية التي اعتمدت على العقوبة المناسبة والعفو المناسب في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة، وده من المعاني الجليلة جدا في العفو. ده معنى كريم. طيب إن كان الله سبحانه وتعالى أراد هذه المعاني، فإن من العفو ما يحمل معنى القدرة، لا هو يعفو إلا القادر، ولا يكسر العفو إلا شديد القدرة، يعني عفو يعني كثير العفو. وإذا كان الذي يعفو لابد وأن يتمتع بالقدرة عشان يعفو، فلا بد وأن الذي يكثر من العفو أنه يتمتع بقدرة أكبر وثبات في هذه القدرة. إن الله هو القوي، هو الرزاق ذو القوة المتين، المتين الذي لا تتأثر قوته، اللي فيه ثبات في هذه القوة، في ثبات في القدرة. يعني إيه؟ يعني كل قدرة ربنا منحها للناس متغيرة، تتعرض لذبذبة صعودا وهبوطا، أما قوة الله سبحانه وتعالى فهي قوة ثابتة لا تتأثر أبدا أبدا بأي عناصر أو بأي أحوال. وهذه القدرة ليست كمية فقط، لأنها قدرة نوعية أيضا، يعني قوة ثابتة كما وكيفا. واسم الله العفو يحمل أيضا معنى الغنى، لأن الذي لا يملك لا يستطيع أن يعاقب، أو هيعاقب على إيه؟ ما الذنب الذي يمكن أن يرتكب في حق من لا يملك؟ يعني إذا كان هذا العفو لا يملك فهيعاقب ليه؟ الإنسان بيعاقب لما يجترئ على ملك من يملك، فيقوم من يملك بمعاقبة هذا المجترئ، فلو لم يكن يملك لما عاقبه، فتدل على الملك والغنى. ومعنى الغنى أنه لا يضره من أساء إليه، ولا ينفعه بالتالي من أحسن إليه. طيب، اللهم إنك عفو تحب العفو، في اعتراف ضمني بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانت بتقول اللهم انك عفو تحب العفو، لان من علمك الدعاء هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنك اعترفت بنبوة النبي محمد لانك قلت ما امرك به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الاعتراف الضمني ايضا من اداب الدعاء، لان من اداب الدعاء هي الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد الثناء على الله سبحانه. وده معنى ان انت مصدق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومعترف برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فاللهم اجزه عنا خير الجزاء. وهذا من أداب الدعاء. منها أيضا اللهم إنك عفو أني أسألك بك، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى بالله، يعني أسألك بك بذاتك وأسمائك وصفاتك، وإذا استعذت فإني أعوذ بك منك. ولما تقول إنك عفو كأنك يعني اللهم إنك عفو وكأنك قد وجدت مخرج كنت تبحث عنه من زمان، يعني اللي بيجد شيء كان بيبحث عنه من فترة طويلة، أو بيجد ضالة كان بينشدها من فترة طويلة ولا يجد إليها سبيلا، إذا وجدها قال وجدتها. فإذا قلت اللهم إنك عفو وكأنك قد وجدت المخرج، يعني كأنك لقيت الحاجة اللي بتدور عليها وهي الأمل بالنسبة لك. اللهم إني قد وجدت المخرج في أنك عفو، بما أنك عفو فقد وجدت مخرجا. يبقى عفو فيها إني أسألك، اللهم إنك عفو، أسألك بك أو أسألك بذاتك. من معنى العفو أيضا هي قدرة الله سبحانه وتعالى على العفو دون تردد ودون سآمة، يعني لا يمل من كثرة العفو، لأن العفو فيها صيغة مبالغة، يعني كثير العفو، متكرر العفو، والتكرار هنا مش مشروط بحاجة، يعني ممكن يعفو عن نفس العبد أكثر من مرة لنفس الذنب، يعني مثلا عبد أذنب ذنب ثم كرر نفس الذنب ثم كرر نفس الذنب فإن الله يعفو عن كل هذه الذنوب، يعني نفس الذنب لنفس العبد إذا تكرر يشمل هذا العفو، وإذا اختلف الذنب فإن الله يعفو أيضا، يعني إذا تكررت ذنوب العبد على اختلافها، يعني كانت ذنوبا مختلفة ولكنها لعبد واحد، فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنها ولا يؤثر هذا في عفو الله سبحانه وتعالى. كمان إذا أذنب أكثر من عبد، يعني أكثر من عبد أذنبوا ذنوبا مختلفة أو ذنوبا متشابهة، فإن هذا لا يعترض أبدا عفو الله سبحانه وتعالى، يبقى دون سآمة أو اعتراض، ولا يستطيع أحد أن يعترض أو يقف حجر عثرة في طريق هذا العفو، يعني لا يمنع عفو الله سبحانه وتعالى عن الإنسان أي شيء، ده من معنى إنك عفو، لا يمنع عفو الله سبحانه وتعالى عن الإنسان أي شيء أبدا كائنا من كان، ولا توجد أي ممنع إطلاقا تحول بين عفو الله سبحانه وتعالى وبين الإنسان الذي يرجو هذا العفو. أما قول الحق سبحانه وتعالى إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، إن الله كان عفوا قديرا، لسه أنا بقول لك إيه، إن العفو يستلزم القدرة، فانظر إلى قول سبحانه وتعالى عفوا قديرا، يعني هو عفو وقادر، وقادر على أن يعفو وقادر على أن يعاقب، فهو يعفو وهو قادر على أن يعاقب، فده تكملة وإحقاق للمعنى اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو، تحب العفو، احنا انتقلنا بقى من أسماء الله سبحانه وتعالى إلى أفعال الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى، يعني أسألك بصفاتك، وهنا المقصود فيها بأنك تحب العفو، أسألك بأنك تحب العفو، وهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وإرادة من إرادات الله سبحانه وتعالى، يعني كأني أسألك بصفة وبإرادة، والإرادة هنا إرادة الله سبحانه وتعالى على العفو، وحب الله سبحانه وتعالى لهذا العفو، وإن تكرر الذنب وإن عظم الذنب وإن صدر الذنب من أي جهة أو من أي إنسان كائنا من كان. وإذا سألت الله سبحانه وتعالى كأنك تقول له اللهم إنك عفو تحب العفو، يعني أسألك يا ربي شيئا أنت تحبه، يعني لا أسألك إلا شيئا، لا أسألك إلا شيئا تحب، يعني وكأنك تستعطف الله سبحانه وتعالى وتسترحم الله سبحانه وتعالى وتستجدي الله سبحانه وتعالى، تحاول قدر استطاعتك قدر جهدك ان انت تتذلل الى الله سبحانه وتعالى، فبتقول له يا رب انا بسألك انك تعفو عني، وانا اعلم ان انت تحب هذا العفو، ولو لم تكن تحب العفو يمكن ما كنتش سألتك العفو، لكن انا لاني احبك يا ربي واعلم انك تحب العفو فاسألك شيئا تحبه، وده يشبه كثيرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله العظيم، بتحمل نفس المعنى ده، وكأنك بتدعو الله سبحانه وتعالى أو بتذكر ربنا سبحانه وتعالى بذكر يحبه الله سبحانه وتعالى. يعني إذا ذكرت الله فده شيء رائع، يحبه الله سبحانه وتعالى فده شيء أروع وأجمل. وكأنك وانت بتقول لي يا رب اللهم إنك عفو تحب العفو، كأنك بتقول يا رب إيه أنت حببتني العفو، يعني أنا بسألك العفو لإني أحب العفو وأحب أن تعفو عني، وأصبح معنى العفو ده قريب من قلبي، أتمنى وأحب جدا إنك تعفو عني كما أحب أنا أن أعفو عن الناس. وده ظاهر في قولك إنك عفو، لأن إحنا قلنا إنك عفو دي بتشمل إن أنت بتعتقد في اسم الله الأعظم العفو، واعتقادك ده يتطلب ويستلزم منك إن أنت تكون عفو علشان تؤكد لله سبحانه وتعالى إنك بتتعبد ربنا سبحانه وتعالى بهذا الاسم العظيم. يبقى كأنك بتقول له إيه، يعني أنا أحب هذا العفو لأني أحب أن تعفو عني ولأني أحب أن أعفو عن الناس، وهذا الحب الذي وقع في قلبي لهذا العفو هو من حبك أنت للعفو، يعني كأنك بحبك للعفو حببت إلي العفو، يعني لم أسألك العفو إلا لأني أحب العفو، ولا أحب العفو إلا لأنك تحب العفو فحببته إلي. واضح ولا أكرر ثاني؟ ومن المعاني الجميلة قوي في قول النبي صلى الله عليه وسلم تحب العفو، وكأنه بيقول إيه، لأنك تحب العفو يا رب. في أخت بتقول عيد تاني، مش عارف دي عيد ولا لا، لا أعيد مش عارف، يعني الأخت بتقول عيد تاني، مش عارف عيد ما تقصد عيد تاني ولا ما عيدش، كلامها مش واضح. هل أعيد هذا المعنى؟ نعم، يعني أنا بقول يا رب أنت تحب العفو، فمن حبك أنت للعفو حببت إلي هذا العفو فجعلتني أسألك العفو لأني أحبه وأحب أن تعفو عني، وجعلتني أحب أنا أصلا أن أعفو عن الناس لأني أتعبدك باسمك العفو، ولذلك أنا أحببت أن أعفو عن الناس وأحب أن تعفو عني، وكل هذا حدث لي، حدث في قلبي هذا الحب الذي ألقي في قلبي للعفو ما وجد في قلبي إلا لأنك حببته إلي لأنك أنت تحب العفو. واضح كده؟ في معنى كمان جميل قوي، يعني وانت بتقول اللهم انك عفو تحب العفو، فانك بتقول يا رب اللي بعديها على طول فاعفو عني، يعني كانك بتقول يا رب انت عفو وبتحب العفو، وعشان انت بتحب العفو اعفو عني، مش عشان انت بتحبني، يعني لانك تحب العفو، وما بسألكش انت بتحبني بقى ولا لا، لاني مش خايف تكون الاجابة حاجة ما تزعلني، فانا بسألك بالحاجة اللي انا متأكد انك بتحبها، وما بسألكش بيا بعبدك بنفسي، ما بسألكش بده لاني لا اعلم انك انت تحبني ولا لا، يعني انا لا اعلم انت بتحبني ولا لا يا رب، انا ما اعرفش بيه، وخايف اسألك السؤال ده، يعني اسألك العفو لا لانك تحبني، وإن كان هذا يعني منتهى أملي، يعني ومش شرط إن أنا علشان أنا بحبك يا رب يعني إن أنت تحبني مقابل هذا الحب يعني، لكن وإن كان هذا منتهى أملي أتراني، يعني أتراني بعد ما أعلمه منك يا رب يكون قدر حبي لك إزاي، يعني بعد ما أعلم حبك للعفو وبعد ما أعلم أنك العفو، بعد ما أعلم عنك ما أعلم، أتراني بعد كل هذا، بعد كل هذا لا أسألك العفو؟ وده معناه أن المسؤول عن شيء إن كان السؤال في قدرة المسؤول وفي ذاته كان إلى الإجابة أقرب. يعني إزاي؟ يعني لو أنت بتسأل إنسان يملك شيء، يعني قلت يا رب إنك عفو، فلما تسأله العفو ده إلى الإجابة أقرب، لأنه يملك هذا العفو، هو عفو فيقدر يعفو لأنه عفو، ده يكون الإجابة أقرب. يعني إذا طلبت من إنسان، ولله المثل الأعلى، إذا طلبت من إنسان شيء يملكه فده للإجابة أقرب لأنه يملك هذا الشيء، إنما إذا سألت إنسان شيئا لا يملكه فهنا الإجابة هذا الإنسان لسؤالك غير ذات موضوع، لأنه لا يملك هذا الشيء أصلا، إنما من يملك هذا الشيء قد يعطيك وقد لا يعطيك، فيبقى هو إلى الإجابة أقرب. ما بنقولش من إجابة حتمية هنا، لا، لكنه للإجابة أقرب لأنه يملك. فهو كلمة إنك عفو كأنك تملك أن تعفو يا رب. إنما إذا بقى تمام ذلك، بقى كمال ذلك وتمامه، الكمال بقى والتمام في الإجابة تيجي إمتى؟ إذا أضيف لذلك حب الإنسان ده ورغبته فيما سؤل. يعني إذا سألت إنسان بشيء يملكه كان إلى الإجابة قريبا، يعني ممكن يجيبك له. إنما إذا سألت الشيء ده وأنت تعلم أنه يحب أن يعطي هذا الشيء، فده تمام الإجابة، تأكد بقى أنه هيديه لك، يعني كن متأكدا أنه إيه سيعطيه لك، لأن ده تمام وكمال في الإجابة إذا سألته شيئا يحبه وكان في الأصل يملكه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فاعف عني متجردة. يعني متجردة يعني مش مشروطة بشروط، ما فيش فيها أي شروط نهائي، يعني وكأنها كأن معناها فاعف عني لا باستحقاقي ولا بعمل مني. يعني أنا قد لا أستحق العفو ولم أقدم عملا أنال عليه عفوا، وكأني أسألك أفعالك، أسألك أفعالك بأسمائك وصفاتك، يعني أسألك حاجة منك بك مستجيرا بك متضرعا بك لاجئا إليك، والشيء ده منك وبدون استحقاق. يعني المسألة كلها تتعلق بإرادة تفويض الأمر كله بالكامل لله سبحانه وتعالى، سببا وعملا ونتيجة، وكأن أنت مالكش دور في المسألة نهائيا، يعني كأنك ما بتسألوش لا بعمل ولا باستحقاق ولا حتى بمكانتك عند الله سبحانه وتعالى، مش بأي شيء إطلاقا، إلا أنك سائل الله سبحانه وتعالى به ومنه وإليه. انت عارف كأنك ايه بالظبط؟ كأنك مالكش وجود اصلا، يعني كأنك مش موجود، يعني ولا وجود ليه ولا لشيء، يعني مفيش حاجة موجودة ولا شيء موجود إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك فالأمر كله به ومنه وإليه. وده معنى انت عارف، وده معنى قول الحق سبحانه وتعالى في أهل الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يعني هي يعني آخر دعواهم، يعني يعني عادة ختام كل شيء هو اللي بيعبر عن الحال، اللي بيعبر عن ملخص الحال، وكأن ملخص الدنيا والآخرة وما دار في الاثنتين ملخص النهائي أن الحمد لله رب العالمين. يعني إيه؟ يعني أحمد الله سبحانه وتعالى أن الله ربي، أحمد الله أن الله ربي، يعني وكأنك بتقول أن ملخص حياتي كلها اللي أنا عشتها كلها دي، الكلام ده أهل الجنة يوم القيامة. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يعني ما ختموا به دخولهم الجنة لخصوا حياتهم كلها وانتهاء الحياة وموتهم ودخولهم القبور وما دار في القبور وبعدين خروجهم يوم يبعثون ووقفهم للحساب وبعدين تعرضهم لمراحل الحساب والميزان والصراط وانتهاءهم إلى أحوال العباد والمقاصات الخاصة بالعباد ثم المصير إلى الجنة فعلنا الله وإياكم من أهلها. لخص كل ده في كلمة واحدة اللي هي ختموا بيها كلامهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. من المراد في هذا الحديث انه فائدة هامة جدا ان هذا الحديث يعبر عن ليلة القدر. يعني انت تريد من ليلة القدر تحقيق هذا الدعاء فيبقى نصيبك من ليلة القدر هو قدر اجتهاد قلبك وعقلك وروحك وجوارحك في استبداء وطلب عفو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. يعني حظك من ليلة القدر على قدر اجتهادك في أسباب طلب العفو من الله بالقلب والجوارح والاعتقاد. علشان كده الاجتهاد البدني مطلوب في ليلة القدر. ليه؟ لأنه محاولة لطلب العفو بهذا الدعاء لأنك بتؤيد الدعاء بعمل عشان تسأل ربنا سبحانه وتعالى وتجتهد في هذا الدعاء. يعني كل ما اجتهدت في العمل كل ما كان الدعاء أقرب للإجابة. كمان بتجتهد بالقلب علشان يكون الدعاء أقرب للإجابة إن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاهٍ غافل. وبتجتهد أيضا باعتقادك يعني باعتقادك في الله سبحانه وتعالى وبإيمانك بالله سبحانه وتعالى وبإيمانك بدور النبي صلى الله عليه وسلم وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وبتجتهد في هذه المعاني وعلى قدر هذا الاجتهاد القلبي والمعنوي والبدني يكون حظك من ليلة القدر بإجابة الله سبحانه وتعالى لدعائك على قدر ما يراه الله سبحانه وتعالى من قلبك واجتهادك. من المعاني المرادة في الحديث إن هو طلب العفو مش طلب المغفرة ولا الصفح لأن طلب العفو بيشمل محو الذنب بالكلية وليس فقط عدم العقاب أو عدم المؤاخذة. يعني أنت ما بتطلبش من ربنا ما يعاقبكش ولا تطلب من ربنا سبحانه وتعالى لا يؤاخذك بالذنب لأن تطلب من ربنا يمحو الذنب بالكلية وكأن لم يكن. وده معناه إيه؟ معناه إن أنت لو طلبت رفع العقاب فقط كأنك بتقول يا ربي أنا لا أطلب رفع العقاب فقط. ليه؟ لأن يا رب إن رفعت عني العقوبة وبقى الذنب فإن يقع في نفسي من الألم والحياء ما يعذبني عذابا شديدا وإن صفحت وإن غفرت وإن سترته من الناس فأين رضوانك يا رب وحبي لك هو الذي يجعلني أطلب ذلك. يعني وده يشبه كثيرا ويذكرني بقول الفضيل بن عياض وسوأتاه منك وإن عفوت عني وسوأتاه منك وإن غفرت لي. يعني حتى لو ربنا سامحني حتى لو غفرني حتى لو لم يعاقبني إلا إن ذنبي لا زال يعذبني لأني أحب ربي وأسعى لرضوان ربي وليس فقط منايا أن أنجو من عذاب أو أن أحقق نعيم. مش ده اللي أنا عايزه. أنا عايز ربنا يرضى عني وربنا ما يكونش غضبان عليا وربنا يكون بيحبني وخجلي من نفسي هو ده اللي بيعذبني وإن صفحت عني يا رب. فده من الأسرار العظيمة جدا اللي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة العفو بمعنى محو الذنب بالكلية. وأنا أذكر قول لأحد الناس في هذا المعنى يقول فيه، ودي هنختم بها إن شاء الله معنا الحديث، والله يا ربي لو أدخلتني الجنة وتجليت علينا فيها لانزويت منك حياء مما صنعت في حياتي. يعني بيقول لو انت سمحتني ودخلتني الجنة وبعدين جيت في الجنة تجليت علينا ومكنتني ان احنا ننظر اليك لانزويت، يعني لتداريت واختبأت وأردت أن لا أرى، يعني حياء يعني لا أستطيع مواجهة الله سبحانه وتعالى، حياء مما صنعت في حياتي. وده على إيه؟ على معنى أن هو دخل الجنة خلاص، يعني دخل الجنة وتعرض لرؤية الله سبحانه وتعالى. ده من المعاني الجميلة أوي في معنى هذا الحديث ده. كده احنا ان شاء الله انتهينا من هذا الحديث البديع الرائع. نصلي ونسلم على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ان شاء الله ناخد بقى الآية بتاعتنا النهاردة ونتكلم فيها كده، ان استطعنا ان احنا نخلصها ما استطعناش يبقى ان شاء الله ربنا يقدر لنا كده ايه ان احنا نكملها في الدرس القادم ان شاء الله. هل في حد له اي ملاحظات على الحديث؟ يعني حد له تعليق على الحديث؟ حد له في حاجه وقعت في قلب اي انسان من هذا الحديث يريد ان يتكلم فيها؟ انا ولا ذلك هو يعني على قدر شعور الإنسان ورغبة الإنسان الحقيقية في إنه ربنا يعفو عنه، على قدر ما هيقع في قلب هذا الإنسان من صفح وعفو عن الناس. يعني لا يدرك قيمة الصفح عن الناس إلا من وقع في قلبه تمام الوقوع الرغبة الأكيدة الجامحة في طلب العفو من الله سبحانه وتعالى. يعني هو أنت بتطلب العفو من ربنا سبحانه وتعالى لأنك مذنب، لأنك أخطأت، وهذا الإنسان اللي أنت مش قادر تسامحه كل مشكلته أنه هو أخطأ أيضا. يعني هو أخطأ وأنت أخطأت، أنت خطأك في حق الله سبحانه وتعالى وهو خطأه في حق بشر في حق الإنسان، فأي الخطأين أعظم؟ فأنت لو أنت يعني على قدر طلبك العفو من الله سبحانه وتعالى وأنت تعلم أنك ما تطلب العفو إلا لأنك مذنب، فهو بالضبط يعني هو بالضبط على قدر طلبك العفو من الله سبحانه وتعالى على قدر ما هيقع في نفسك القدرة على العفو عن الناس. ده أنا هقول لك على ميزان جميل أوي عشان تعرف انت موقفك ايه من الله سبحانه وتعالى في موضوع العفو، يعني ربنا هيعفو عنك لغايه فين. انظر لعفوك انت عن الناس وقدرتك في العفو عن الناس واحساسك بطلب العفو من بطلبك من نفسك العفو عن الناس. ولو مش قادر تعمل دي اسال ربنا سبحانه وتعالى ان يمن عليك بقلب يصفح ويعفو، ودرب نفسك على العفو والصفح والمغفره وانسى الإساءة. واحنا كنا بنتكلم في الدرس اللي فات على ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وقلنا إن المشكلة في الدفع بالتي هي أحسن، وده أصل ده أعلى قدرا من إنك تعفو. يعني إنك تعفو يعني إنت خلاص مش هتسأله عن اللي عمله بعد كده، لكن إنك تدفعها بالحسنة يعني إنك تحسن إليه برغم انه اساء اليك. ودي اعلى قدر طبعا، لان لما عشان تصفح عن حد او تعفو عن حد يعني ما تعاقبوش، مش هتعاقبه، هتمسح الذنب اللي عنده خلاص وانت نسيته وخلاص. انما انك تحسن اليه بقى دي درجه اعلى طبعا، دي درجه اعلى. فربنا قال في العمل الصالح الجليل ده اللي هو احنا قلنا كلام المره اللي فاتت اللي هو العفو والصفح، قلنا فيه ان ربنا سبحانه امر بالاستعاذه من الشيطان الرجيم في الموقف ده. فقال سبحانه وتعالى ادفع بالتي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. ففي الموقف ده بالذات ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكانه بيقول لك الشيطان له دور عظيم جدا في موضوع منعك في انك تعفو او انك تقابل السيئه بالحسن، فاذا لم تكن تستطيع. يعني خلي بالك الايه معناها كده، وقول الحق سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حكيم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ودول وسيلتين هامتين جدا للعفو عن الناس، الصبر، وانما الصبر بالتصبر، وإلا بحظ عظيم ومن كان له حظ من هذا الدين، أي من العلم بالله والعلم بكتاب الله والعلم بسنة رسول الله. فالعلم بكتاب الله وسنة رسول الله من الأسباب المهمة جدا اللي تخليك تعفو عن الناس، والصبر والتصبر من الأسباب اللي تخليك تعفو عن الناس. وبعدين قول ربنا سبحانه وتعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، دول سببين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ بآفة بقى، آفة تعترض، بآفة آفة خطيرة جدا بتعترض موضوع العفو ده وتجعلك مش مستطيع العفو، او العفو يبقى شاق عليك جدا. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. يبقى في المواقف اللي كانت فيها اعمال صالحه كلها وفيها عفو وفيها اعراض، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم، نفس المعنى. يبقى الشيطان ضروري جدا ان الانسان يحذر منه في هذه المواقف، ودي من الحاجات اللي بتعطل على الانسان قدرته على الصفح والعفو. فاجعل لسانك دائما مستعيذا بالله من الشيطان الرجيم حتى تتمكن من هذا العفو. يبقى دي الاسباب اللي ممكن تخليك تعفو عن الناس مجتمعا ومجتمعا ان شاء الله. لابد من استشعار المعنى المدعو به، طبعا لازم انت هتدعو ربنا سبحانه وتعالى باسم من اسمائه، لابد ان تكون فاهم الاسم ده بيقول ايه وتكون حاسس بيه، يعني حاسس بمعنى الاسم اللي انت بيه. عشان كده يعني الكلام في ايات ربنا سبحانه وتعالى هي يعني ايات ربنا سبحانه وتعالى في العلم بالله، يعني انت بتعلم عن الله سبحانه وتعالى كل العلم لما بتتعرض لايات الكتاب الكريم في يعني في حال زي اللي احنا بنعمله كده ان شاء الله. فده مهم جدا انك تفهمه، ومهم جدا ان انت بعد ما تفهمه انه يدخل قلبك وبعد كده تستشعره، فيكون ان شاء الله ليك حظ من الإجابة اذا دعوت بهذا الاسم الكريم. اذا كان الانسان لا يستطيع العفو ان كان مظلوما هل هذا من قساوة القلب؟ وهو عادة العفو ما يجيش الا اذا كنت انت مظلوم، يعني انت هتعفو ازاي عن حد وانت اللي ظالم؟ لا، يعني العفو بيجي لما يكون مظلوم، يعني لابد ان يكون العفو وانت مظلوم. طيب يعني هو ارتباطه كده، يعني هو قدره كده ان العفو وانت دايما تكون انت المظلوم، وهي دي قيمته الحقيقه. يعني قيمته ان انت مظلوم، يعني انت لو انت ظالم ما انت العفو بالنسبه لك هيبقى ايه؟ يعني رجوع للحق. انما لو انت مظلوم هي دي القيمه بقى، يعني انت مظلوم وحقك ضايع ومع ذلك بتعفو، هو ده البهيج هي دي القيمة. وهو أجر الإنسان على قد هذه المجاهدة، يعني دائما أجر الإنسان على قد هذه المجاهدة. وإحنا قلنا قبل كده رب درهم سبق 100,000 درهم، وإحنا قلنا الأخت روضة إلى كلام جميل ده. نعم، ده كلام صحيح تماما، ده كلام صحيح تماما. وانا لاني طبيب بشري فاني اعلم من ذلك جيدا، ده كلام صحيح تماما. ماذا عن فتاة تعق أمها ولا تعفو عنها فواتها؟ أمها يعني أقول لهذه الفتاة أصلحها الله سبحانه وتعالى وأقامها على الحق، أنها إن أرادت أن تفعل معها ابنتها ما تفعل هي مع أمها فترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأي إحساس ممكن يشعر به الإنسان إن كان قاسيا على أمه؟ يعني كيف يستقيم لك أي شعور بعد كده إن كنت قاسيا على أمك؟ يعني والله أنت لا تعرف تأكل ولا تشرب ولا تعرف تحب حد في الدنيا دي كلها إذا لم تكن لينا رحيما مخفوض الجناح لأمك. يعني أنت مش مدي قلبك فرصة أصلا إن هو يعني يحيا حياة طيبة. مين الإنسان اللي يقدر يمارس أي نوع من أنواع المشاعر اللي هو قاسي القلب مع أمه؟ الحقيقة إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يمكن الإنسان ما يشعرش بحاجة تجاه أمه، يعني مش مستحيل، لكن هو اللي بيعطل الإحساس تجاه الأم. تركيز الإنسان في بعض المساوئ، يعني الإنسان الإيجابي ينظر دائما في الإيجابيات، يعني ينظر إلى نصف الكوب المملوء ولا ينظر إلى النصف الفارغ. ومن المهم جدا انك تعلم ان الام والاب دول انت مش منوط بانك تتتبع اخطائهم او تنظر تصرفوا صح ولا ما تصرفوش صح، انت لست رقيبا عليهم. انت يعني تنصح والدك ممكن، تنصح والدتك ممكن باللين والرفق والشفقة والرحمة، وتكون ودود معهم باقصى درجة، وتحاول توصلهم الى الحق وتصل معهم الى الحق، ده امر واجب عليك وفرض عليك، ولكن أنت لست رقيبا عليه، يعني ولست حفيظا عليه أبدا. يعني فمشكلة الإنسان اللي بيقول أنا مش بشعرش تجاه أمي بمشاعر أو تجاه أبي، مشكلته إن هو بيجعل من نفسه رقيب على أمه أو رقيب على أبيه، بينما هو لم يؤمر بذلك أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بر أبواك وإن أخرجاك من مالك وأهلك. يعني المسألة مش مرتبطة هو الدنيا ولا ما الدنيش، يعني وليس الواصل بالمكافئ. يعني انت لو حبيت ابوك لانه ابوك بيحبك تبقى انت ما عملتش حاجه، تبقى انت كل اللي عملته ان انت رديت الجميل، هو بيحبك فانت لما حبيته كانك بتحبه لانه بيحبك، يبقى انت في النهايه بتحب نفسك مش بتحبه هو، يعني فانت كده رديت الجميل بس. انما الواصل الحقيقي هو انك تحب ابوك وان شعرت ان ابوك ده ما بيحبكش، هي دي الصله الحقيقيه. يعني هو ده الحب المتجرد، يعني انت بتحبه بلا هدف لانك مش ما بتحصلش منه على حاجه، حتى الحب لا، يعني انت مش حاصل منه حتى على الحب. صحيح هو يأثم امام الله سبحانه وتعالى، يعني هو يأثم امام الله سبحانه وتعالى، لكن انت مأمور في الارض وفي الدنيا ان انت تحبه وتعطف عليه وتؤدي ما عليك. على فكره حبك ليه زي ما الاخت روضه بتقول، حبك ليه هينفعك انت قبل ما ينفعه، لأن حبك ليه ده هيحيي قلبك وهيحيي بدنك وجسدك، وهيشعرك ان انت قادر على تحمل صعاب الحياة، وهيشعرك بالقرب من الله سبحانه وتعالى، وهيكون لك اثر في قلوب الناس يضعها ربنا سبحانه وتعالى لمن يحبهم الله سبحانه وتعالى، وده كله هينفعك انت ويفيدك انت. فده من الحكمة، يعني ده من الحكمة. فأنت مش مطلوب منك ان انت تتتبع اخطاء اهلك او انك تكون رقيب عليهم او انك تعدل لهم اللي بيقولوه او اللي بيقولوه. هب انهم يخطئون، هب انهم لا يحسنون التقدير، هب انهم يسيئون، ولكن انت لست رقيبا ولا حفيظا عليهم. ورحمة الله وبركاته. انا مش عارف الصوت قطع فين وانت انتبهتش، يعني فحد يقول لنا كده احنا اخر حاجة قلناها ايه؟ ماذا تقول في والد يهدد ابنته بالقتل قراراتها ما شاء الله من الحقيقة زي ما قلنا هو نفس الكلام. أي مشكلة بيتعرض لها أي إنسان مع أبوه أو أمه عليه بما قلت في الإجابة عن السؤال الماضي. أنت لازم تعلم أن أنت مش مطلوب منك أن أنت تقيم أبوك أو أمك على نفس تقييمك للناس، أو أنك تقابل الإحسان بالإحسان والإساءة بالإساءة إطلاقا. ليس هذا هو الحال مع الوالدين جميعا، إنما الحال مع الوالدين أن تقابل الإحسان بالإحسان والإساءة بالإحسان، ولا تنظر إطلاقا لعمل الوالدين إطلاقا. يعني تقبل منهما كل شيء، تنفذه أو ما تنفذوش ده حسب شرعيته، لكن تقبل منهما كل شيء. إن كان في طريقة بالود والرحمة أن أنت تنصحهم وتحاول تصل بهم إلى دار السلام فكان بها ونعمت، ولكن إن لم يكن وكان ده هيضطرك إلى أنك تسيء صلتك بوالديك فده أمر غير مبرر وغير شرعي ولا يجوز إطلاقا. وبالتالي على الإنسان أن ينظر فقط في أمر الله سبحانه وتعالى وما أمره به تجاه والديه، وأن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وأن يدعو لوالده ولوالدته ما استطاع، وأن يحسن إليهما ما استطاع. واعلم أن قدر الله سبحانه وتعالى يمكن يكون أقرب مما تظن كثيرا، والله وقت الإنسان في الدنيا قليلة جماعة جدا جدا، ولا يحتمل إطلاقا أي ضياع للوقت في مثل هذه الأمور. يعني اجعل عملك خالصا لله سبحانه وتعالى، وارجو رحمة الله سبحانه وتعالى، واعلم ان كل حاجه بتضحي بها في الدنيا وبتتركها لقاء تنفيذ امر الله سبحانه وتعالى لابد ان يعوضك الله سبحانه وتعالى عنها خيرا في الدنيا وفي الاخره. لازم يعوضك ربنا سبحانه وتعالى عنها خيرا في الدنيا وفي الاخره، والله في الدنيا قبل الاخره لا يمكن ابدا. يعني لا يمكن ابدا ما من عمل خير يعمل الانسان في الدنيا الا ويكافئه الله سبحانه وتعالى عليها في الدنيا وفي الاخره. فالإنسان يرى موقفه من الله سبحانه وتعالى، ويرى يعني رحمة الله سبحانه وتعالى توعاها في قلب كل إنسان تجاه والديه، ولا يرى من والديه إلا أمر الله سبحانه وتعالى فقط، وهذا هو أمر الله واجب التنفيذ، ولا حيلة لنا في ذلك، ولا حيلة لنا في ذلك. إنما إيه الأمور اللي تعينك على كده اللي احنا كنا نتكلم فيه بقى من شوي، إنك تعلم عن الله سبحانه وتعالى، وإنك تستعين بالصبر والصلاة، وإنك تنظر لحالك مع ربنا سبحانه وتعالى، وأمر ربنا سبحانه وتعالى تجعله هو الأمر الأول بالنسبة لك، وإنك تنظر دائما إلى الإيجابيات وليس إلى السلبيات، وتتأمل الفضل الكبير والأجر العظيم اللي ممكن ينالك فيما لو أنك أطعت الله سبحانه وتعالى في والديك. ومن الحاجات المهمة جدا ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر الكلام اللي بتكلم عنه الأخت في هذه الحالة، وقال ربنا سبحانه وتعالى قال إيه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم. هي دي بقى اللي عايز أقولها، يعني أنت في نفسك إيه لأبوك بقى؟ ربك أعلم. يعني إذا كنت حاسس مثلا بحقد على أبوك أو بعدم حب أو بكراهية تجاه أبوك، ربنا يعلم ده، فاستحي من الله سبحانه وتعالى أن يعلم منك كراهية لأبيك مثلا، إلا إن كنت أنت بقى إيه يعني مظلوم وصاحب حق، وإن المسألة دي خرجت عن إرادتك تماما. ففي هذه الحالة ربنا يعلم ما في قلب، ولكنه يعفو عن ذلك إذا كنت صالحا مصلحا. يعني إيه؟ إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يعني أنت تشعر في قلبك إن أنت مش مرتاح لأبوك أو لأنه أساء إليك أو ظلمك أو أو الآخر، لابد أن تجاهد هذا الشعور لابد، لكن إن لم تفلح في ذلك وكان ذلك رغما عنك ولا طاقة لك به، فلا بد أن تكون مصلحا. إن تكونوا صالحين لابد أن تصلح، يعني لازم عمل الجوارح يكون في طاعة الله، لازم تحسن إليه بجوارحك، لازم تحسن إليه إحسان صحيح واضح، تحسن إليه بالجوارح، تحسن إليه بالكلام، تحسن إليه بالعطاء، تحسن إليه بالوقوف بجانبه، تحسن إليه بتمريضه، تحسن إليه بإعانته على كل خير، تحسن إليه بنصحه في الحق، تحسن إليه بأنك تخفض له جناح الذل من الرحمة، تحسن إليه كل أنواع الإحسان، كل أنواع الإحسان. وده هو الصلاح، هو ده الصلاح. إن تكونوا صالحين يعني إن كنت صالحا، هذا الصلاح الذي قلت لك عليه الآن، فإنه كان للأوابين غفورا. فإذا رجعت إلى الله وتبت إلى الله قلت يا رب اعفو عن إحساسي بإني مش مرتاح لأبويا أو إني مش يعني لا أشعر بحب لأمي، فإن الله كان للأوابين إيه؟ غفورا. خلي بالك بقى، غفورا. فلا بد ليمكن الحد الأدنى إنك تحسن لأبيك وأمك كل الإحسان بالجوارح، كل الإحسان، وتجتهد في الإحسان بالقلب، وتجتهد في الإحسان بالقلب، إذا استطعت فبها ونعمت، وإن لم تستطع فإن الله كان للأوابين غفورا إن تكونوا صالحين. إن أصلحت وتبت إلى الله سبحانه وتعالى عفى الله عما في قلبك مقابل هذا الصلاح الذي أصلحت. ودي رحمة ورأفة من الله سبحانه وتعالى كبيرة جدا، هي لا تستطيع الذهاب إليه ودرجة هذا. يعني ما هو برضو هي هنا معذورة في الذهاب إليه، ولكن عليها إن هي تحاول. نعم جزاك الله خيرا من الثلاثين الخمس دقائق. الآية واضحة جدا في هذا الكلام، يعني هي لا تستطيع الذهاب فعليها أن تصلح هذا القلب. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، الأوابين الراجعين إلى الله سبحانه وتعالى، يعني إصلاح القلب لله سبحانه وتعالى، النية الصادقة في أنها إن استطاعت الذهاب إلى والدها فعلت في الحال، يعني إن استطاعت أن تذهب إلى والدها ذهبت في الحال، وتبقى نيتها معقودة على ذلك، ويعلم الله سبحانه وتعالى من قلبها أنها تريد أن تبر أباها وتسعى في ذلك، وتحاول أن تصلح ما بينه بأن ترسل إليه مثلا من يعتقد فيه أو من يطمئن إليه أو من يثق في رأيه، وتستفرغ وسعها في ذلك. فإن لم تستطع كانت نيتها هي الضابط لها مع الله سبحانه وتعالى، يعني نيتها هي اللي بتبقى الضابط لها مع الله سبحانه وتعالى، إن أحسنت هذه النية وعلم الله منها أنها إن استطاعت أن تبر أباها حين تتمكن من ذلك كان ذلك إن شاء الله كافيا. ويمكن من أنواع البر أن تحسن لأهل أبيها، وأن من أنواع البر أن تحسن لأهل أبيها، وأن تصل صلة ود أبيها، وأن تدعو لأبيها، ده من كل ده من البر، تدعو وأن تتصدق لأبيها، وأن تتعلم العلم وتعلمه وترجو في ذلك ثواب لأبيها لأنه هو سبب من أسباب وجودها في الدنيا. ومن أنواع البر أيضا أن الإنسان يعطف على أهل الأب، وأن الإنسان بقدر الإمكان يسد عنه دينه إن كان له دين، وأن الإنسان يحسن الكلام والحديث عن هذا الأب مع الناس حتى يحسن صورته عنده، هذه قربة عند الله سبحانه وتعالى، وده من أنواع البر المطلوبة بالنسبة لهذه السيدة. ربنا كان إن شاء الله يتقبل منها ويجعلها من الأبرار بإذن الله، ويصلح والدها إن شاء الله ويقيمه على الحق، ويجعل الأسرة هذه في سعادة ووئام ووفاء وتكامل. أعتقد أن الوقت خلاص انتهى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، إن شاء الله المرة الجاية نبدأ بإذن الله في سورة التوبة.